بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد تواندليا كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ستمفيك قوله وقوله: إنما يعمر مساجد الله. Hakika si ninginelo wale wanaoamirisha na kujenga na kujaza nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man amana billah, ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanaofanikisha msikiti, wanaonawirisha msikiti, wanaonyanyua msikiti, ni wale ambao wanaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. وأقام صلاة وكسممش صلاة وآت الزكاة وكتوى الزكاة ولم يخشى إلا الله ولا حكم وقوبة إلا من يزمونه سبحانه وتعالى. وكملف هي آية من فعسى نهكيك أولئك هاو أن يكونوا كوا من المهتدين ميونغون موالي وليونغوكا walioelekea katika njia ya sawa. Kwa hiyo usitarajie kwamba msikiti utafanikishwa na watu wengine isipokuwa ni wale wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale wengine ambao wanaigura msikiti wameacha wajibu wao. Tamama al-aya sema fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. إنما يعمر مساجد الله. حقيقة سلينجينيلو ونوجازا ناكوباما ناكوفانيكيشا نيومبا مينيزي مونغو سبحانه وتعالى. إنما تستقيم، حقيقة سلينجينيلو ينكوا ساوا تساوي مسكيتا نكوا ساوا عمارتها وجينزي واك نكونا نيوا كواك بالعبادة وعبادة والطاعة نطاعة. كتاج ومنزل الله سبحانه وتعالى كتاب مسكيتي كسوم القرآن كويك ودراسة واتك فني عبادة زاو كطالي فيتاب وكسلام إذا زوتني كتك إلي عمارة المسجد كجاز كجازة نكفني كشا مسكيتي nani wanaofanya kazi hiyo? Man amana billah, anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayefanya kazi hiyo. Ay aljami'ina, walokosanya lil kamalat, wale walokosanya kila ukamilifu alilmiyati ya kilimu walamaliyati, na matendo. Ni wale watu ambao kwamba wamekosanya ukamilifu, mambo ya kukamilishia binadamu ule binadamu wake na uchamungu wake, ya kielimu na ya kimatendo. Walam yakhsha illa Allah, alkhashyatu hiya almakhafatu walhaiba. Khashya hiya almakhafa, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, walhaibatu na kukutishika na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. والمراد بالخشية يعني لينغو لا معنى خشية هنا خشية التعظيم نكوغوبا منيزمك وكمكوزا والعبادة نكوغوبا وكمابود والطاعة نكومتي وكمغوبا الله سبحانه وتعالى كتكيوتي ونفنيا ونجليا akatiyake pana kuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule mfanyaye ile ibada. Kwa hivyo pana umuhimu sana na hasa wale wajuzi wanaoelewa namna kumabudu Mwenyezi Mungu ndio wale ambao kwamba wanaofaulu katika kuyatimiza haya ndani ya nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amal khashyatul jibiliyya, amal khashyatul jibiliyya aljibiliyya, ama kuogopa Mwenyezi Mungu kimaumbile aljibiliya bimaana atabiiya atabiiya ka khashyati almahadhir ad-dunyawiyya, kama kuogopa baadhi ya mambo ambayo kwamba yaloonywa katika duniani. Fala yakadu ahadun, hatukaribia mtu yaslamu kusalimika minha, jambo kamili lazima uta kuogopa hivi vitu ambavyo ni vya kawaida hivi ya maumbile, kama kuogopa mambo yaleo tahadharishwa katika dini, katika hali wanawana duniani hapa, hakuna mtu atakikaribia kusalimika na mambo kama haya. Wayambaki anyakisha fi dhalika kulli hii, natakana aogope katika yote hayo qadha Allah, hukumu ya Allah. Qadha'u Allah ni hukumu ya Allah. Watasrifahu na utendakazi wake, vile anavyofanya anavyotaka. Sarrafa bimaana yaf'alu ma yasha. Watasrifu wa fi'luhu ma yasha subhanahu wa ta'ala, yote hayo yatakana kwa kuili aufanikishe nyumba ya Allah na uifanikishe nafsi yako na moyo wako katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asaulaika, ni hakika hao almuttasifuna, wenye kusifika bihadhi sifati na sifa hizi zilizotajwa, ambao wao halilingani wala haliwi sawa kwao isipokuwa ni kuamirisha na kujaza na kufanikisha nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa ibada na taa. Watu ambao kwamba walokusanya mambo ya ukamilifu ya kilimo na ya kimatendo, hawa ndio watu ambao kwamba wamesifika kwa sifa hizo tukufu. An yakunu minal muhtadin, ay ulaika humul muhtadun, hawa ndio waongofu. Wa kullu asa, na kila asa inokuja katika Qur'an, kila tamko la asa lokuja katika Qur'ani tukufu min Allah kutubu fahiya wajiba, ni hakika na ni wajibu. Maana fukusema fa'asa ulaika, maana ni wajibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze katika njia sawa. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, sema lamma nafa ta'ala, alipokana nafa bi'ana ankara, alipokana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imarata al-masajid, kufanikisha msikiti kwa ujenzi na usafi na ibada al-ma'nawiyya kimaana bil-ibadati kwa ibada, mfahamu عن المشركين وتكبرنا الشركين في الآية التي قبلها قبلك لما نفى تعالى عمارة المساجد البقتاء نكوكان من يزمون واتو كفنكشا نكوديين مسكت نكو عمريشا المعنوية كمعنى بالعبادة كعبادة خاصة عن المشركين وتكبرنا الشركين في الآية التي قبلها آية قبلها هي آية إنما يعمر مساجد الله أثبت أكثبتش في هذه الآية كتك آيهي عمارتها بالعبادة للمؤمنين يقول أنبا ونوجازا نكو عمريشا نكو فنكشا مسكيتي كو عبادة نوومين ولو نمامين من يزمه سبحانه وتعالى بقلوبهم ونيوزاو وعملوا بجوارحهم وكيفنيا كازي وفيونغو فياو وداوموا استمروا وكاندليا داما بمعنى استمر عمياندليا تقول دمت هناك 10 سنوات لاندليا كوكا كولي بيكا كومي استمررت إقامة هناك كذا سفاهم. طيب وداومون وكدوموا على إقامة الصلاة كتكفصل الصلاة تانو بأركانها وكتميزة انقوزو ذاك وواجباتها نكتميزة يلي واجبو كتكصلاة وسننها نسنة فسابو الصلاة يقولنك إما إنك انقوزو أو واجب أو سنة أو سنة وانجينا ويتهي سنة هيئة كتك مذهب ما مشاف يتهيئة pambo itapambo haitawaiti sunna itapambo kule kunyanyua mikono sami Allahu liman hamida wasema hayatu sala hayatu sala pambo ya sala na sunna kwa nini ni pambo wa utu zakata na wa'atu az-zakata na wakawapa zaka mustahiqiha wana ustahili kupewa zaka الذي يستحق وأخلصوا لله وكم تكاسيا من يزمك خشيا كموغوبا وهي المخافة والهيبة ناكو نكموغوبا من يزمك نكوتشكا نا أتكوف ومن يزمون وكبواك سبحانه وتعالى الله نمكوبا سانا نانا ويزو نانا لازم وبتكاني واجه كتك واجه من يزمك سبحانه وتعالى مسكيتي هو عمرشو ومعصيه مسكيتي هو عمرشو وطاعه نوشا مونغو نطلب العلم نكو يفاذ قران نكو سليم تومي صلى الله عليه وسلم سيكو مانجيني انا وفاني اساسا ولي ولوكوسا كجوا كازيا مسكيتي كولي بوانا بدو يولي الوكوجا كجوا كوني كيبمبتي مسكيتي مدينة أمتوم صلى الله عليه وسلم وصحابة كسيمة تقوم بيجا أمتوم كما مواتين اتركوه لا تزرموه لا تزرموه مسيمكاتيزيه مكوجو مواتين ماتا كوجوه يا ماليس ألبو ماليزا kumbe alikuwa yuangalia wale jamaa piga kelele eh pigwa sipi nini aangalia tu tume awatuliza alipomaliza akatoka mpaka kufika mlangoni bali sema akanyanyua mkono Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamna maana ahada Mwenyezi Mungu anihurumie mimi na Muhammad wala usimhurumie mtoto pamoja na sisi kabisa sasa yani ule ukali ule na ukakamavu sangine yaweza ikamtia roho mbaya watu tofauti watu ni tofauti kila mmoja mizimu amempa akhlaqi zake na tabia zake umefahamu vizuri kwa hivyo sasa mtume akaambia tahajjarta wasi'a umeifanya dhiki kitu ambacho Mungu amekikunjua yani pepo mkunjufu sana ni kubwa si mimi na wewe tu basi tuingie bwana watu wote wanyimwe itakwaje sasa tahajjarta wasi ay ja'alta saghiran haythu kanat aljannatu wasi'atan janna ni kunjufu sana ardhi yake ni kubwa lakini hapa nastafid min akhlaqi annabi sallallahu alaihi wasallam tabiati halafu wale masahaba wakijitia pressure wale msikiti ya chafuli wakabaleteni maji لكل فرد أن يأتي بدلو من ماء أجلانين دو يماج كان بهاي ميمينين بال فكي كما لزيكا ماي حابا بخطنا بتحكم ويكشارية أتى أخلاق يا متوم صلى الله عليه وسلم كوات كولي والي وات وسهلي و نوات ضعيف كما والي كنا نحكم ويكشارية باتكان لولي بوانا أنجي فكوز وبال أنجي هاريب ومانزو مسكتي مزيما كوانا جيس hilo halikupatikana msikiti umekuwa yani sehemu na najisi umekuwa sehemu maalum inhasara an-najasa, inhasarat an-najasatu fi makanin wahidin, imefungika ile najisa maalum. Na hapo tukapata hukumu kwamba je, lau mtu ataikuta ardhi yenye najisi, mtoto amekojoa pale au kuna kinyesi kinyesi kukiondoa tu, sasa utafanya nini? Na sehemu ni smiti au utafanya kitu gani? Ni kumiminia maji ile najisi ikagharibu, basi tosha. Ama katika ardhi unainua yale maji yanazama pamoja na najisi ya karasi, yamekwisha. Hiyo ikawa ni hukumu iliyopatikana. Kwa hiyo takana wanao tujue kwamba msikiti kazi yake ni almasjidu laysa litubul, msikiti si kuteza ngoma, atubul laysa hadha, hadha baitullah yahtaj ila. Sasa alafu kamwita Mtume sallallahu alaihi wasallam budi, akamwambia inna hadha albayta la yasluhu illa li thalathati ashya, si nyumba ya Mwenyezi Mungu haifai mtu kufanya sipokuwa mambo mangapi? Matatu. Basi as-salatu wa dhikrullahi wa qira'atul qur'an, basi hii ndio kazi yake. Hii si nyumba ya kufanya hivi, akwambia si nyumba ya kukojoa, sikia lugha, kwamba hii kazi yake ni hii kazi tatu. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wengine wenye kuamrisha msikiti sipokuwa nani? Wale walimwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية فأنا كتك ملانقه واجب وكم تكسي وشامون خوف أي خوف والهيبة نوتشو هيبة نوتشو يعني سنجين طمونا منتو حكو بيبا سلاح ولا نكمونا طونا موابو يعني هيبة وزيدي أخلاق زاكي نتبيا زاكي unamuogopa, unatishika naye alati khawfun bi kwamba hiya asasu ibadati llahi wahdahu, ndio msingi wa kumaabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ma yastafadu min alaya, aya hii yatufundisha nini? Kujubu likhlasi khashyati llahi wahdahu, ni wajibu kumtakasia Mwenyezi Mungu cha Mungu peke yake. Hiyo ni faida ya kwanza, ni wajibu tumtakasie Mwenyezi Mungu kucha Mungu wetu. Yani hatuwezi tukamuogopa pamoja na Mwenyezi Mungu mwingine, yeye peke yake ndio kumtakasia. Pili, anna shirka la yamna'u ma'ahu amal, anna shirka la yumna'u la yanfa'u ma'ahu amal, anna shirka shirki la yanfa'u haina manufaa ma'ahu pamoja na shirki amalun, matendo kuna matendo yenye yenye manufaa madamu wamshirikisha Mwenyezi Mungu, hata ukatenda amali gani haina manufaa. Kwa sababu kila unapofanya amali yafutwa na nini? Na shirki, yafutwa na shirki. Asema anna shirka shirki la yanfa'u ma'ahu amalun, hainufaishi pamoja na shirki matendo. Thalath, anna imarat almasajid, hakika kufanikisha na kupamba na kujenga msikiti, inama takunu bitaa, hakika si linginelo huwa kwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kusimamisha ibada wal amali salih, na kutenda amali njema. La bi mujarradil bina, si kwa kujenga tu, lesa si kwa kujenga tu. Wengine wajenga msikiti mkubwa kabisa, tunaona msikiti vile ilivyopambwa, lakini hamna chochote kabaiti lkharab, kama nyumba gofu, wangojewa baada ya tano kusaliwa kuadhiniwa kibandizika. Haya, haya mtu hata kusali hawezi kusali sunna, afukuza. Haya mna gani shabana, mwalizi sala yako bana, sala hii maliziki kwa pua shafungwa. Sasa ana mna gani, hakuna, haikujengewa msikiti kama ule isipokuwa ni kutimiza ile faradhi peke yake. Kwa hivyo msikiti inaimarishwa kwa taa, kwa ujenzi, kwa ilmu, kwa amal. Inni alhathu ala imarati almasajid, tumehimizwa kujenga msikiti na kuimarisha hisian, kwa kuona hivi kama hii msikiti hii hisian, twaiona kwa macho, hisian kwa kuona, ukuta isimamishwa, kuna feni ndani, kuna taa, kujenga msikiti, hisia ni hii msikiti yako, au maanawia na au tukajenga yani msikiti wa kimaana, eh, yani msikiti wa kimaana kwamba umejenga moyo wako kwa ibada na ucha Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna hisi, kuna na maana. Ikiwa ni maana hisi, ni msikiti tu bina, jengo tu liko basi, ona bwana. Lakini maana yatakana hata kama ni jengo bovu, lakini ndani kuna nini? Kuna ibada, kuna ucha Mungu, kuna taalim, kuna kuhuishwa umma, kuna kufaidika umma na msikiti kama ule. طيب عن أبي سعيد رضي الله عنه حديثين بكيوانا أبي سعيد الخدري نسبة إلى الخدرة. خدرة الخدرة ما هي؟ حافة أو قرية أو ضاحية، هذه نمتة خدرة. Kuna mtaa Madina kukitwa Khudra, kukishi pale akategemezewa. Marfu'an, hali ya kuambia hadithi impokewa, na hali ya kuwa hadithi imenyanyuliwa mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walimadha sumia alhadithu marfu'an, li'annana rafa'na ila sahibi darajatin aliya. Hadithi tumeegemeza kwa mwenye daraja juu kabisa, ndio kitu marfu, imenyanyuliwa hiyo hadithi, imenyanyuliwa na imetukuzwa hadithi hiyo. Asema inna min dhafi al-yaqin, kama miongoni ma udhaifu wa yaqini anaonjwa nao mwanadamu, ni anturdhi an-nasa bi saqati Allah, ni waridhishe watu kwa hasira ya Allah. Waridhishe watu, Mungu akukasirikia si neno, lakini watu wakuridhie basi. Inna min dhafi al-yaqin, hakika miongoni ma udhaifu wa yaqini ya mtu, an turdhi an-nasa, numridhishe waridhishe watu, bi sakti Allah, kwa hasira Allah. Wa an tahmadahum, na wasifu watu, ala rizqi Allah, juu ya rizqi ya Mwenyezi Mungu. Wasifu kama kwamba wao ndio wanakuruzuku, kama wao ndio wanakuruzuku, sana riziki anayeruzuku ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa anta dhummahum, na watie ila, na watusi au webeze, ala ma lam yu'tika Allah, kwa kitu ambacho Mungu hakukupeni. Mshanyi inna rizqallahi, hakika rizqi ya Mwenyezi Mungu, la yajurruhu hirsun, haivutwi na pupa. La yajuru hirsu harisi, haivutwi na pupa ya mwenye pupa. Mtu akawa na pupa sana, ile pupa ikamletea riziki, ikamletea la. Wala yarudduhu, wala hairegeshwi, karahiyatu karihin, kwa sababu uchukivu wa mwenye kuchukia, ambayo kwamba hataki ile riziki upate, kwa sababu yuachukia kwa usipate riziki, hairudishwi kwa sababu hiyo. Sasa riziki yako itakuja tu, walau kana dhalika ala wajhi al-asad. Naam, hadithi akhrajahu Abu Na'im fi al-Hilya wal Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman wa akhrajahu Tabrani min hadith Abdullah ibn Saud 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhur mu'jama al-kabir. وقال الهيثمي في مجموع الزوائد فيه خالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع. هو أمتهمي وقم زليا أورونغ ومتومي. الوضع معنى نكم وكليا متومي معنى أورونغ. سمى هذا وضع. هو يمزليا متومي صلى الله عليه وسلم حديث ضعف بضم الضاد ضوء وفتح ضع أو ضع أو ضو ضد القوة والصحة نكينيومة أنقوف ومتكوانا أنقوف والصحة نكوانا عافية الصحة هي عافية الصحة ما هي عافية يقين ضد الشك يقين كنيمة شك هو كمال الإيمان نايني وكمليف وإيمان وكرزكيوه أن ترضي الناس بسخط الأي تؤثر أن تؤثر أي تؤثر رضاهم على رضا الله تؤثر نفضلش تفضل أي تؤثر نفضلش رضاهم راضي وات على رضا الله كلك راضي أنان من يزمه سبحانه وتعالى تؤثر معنى تفضل بل تؤثرون حياة الدنيا أنا تقول أنا أفضل وأؤثر هذا وأؤثر هذا أن أؤتيه طيب وأن تحمدهم أي تشكرهم وشكروات وتثني عليهم وسيف كبسة مفهم على رزق الله ما وصل منه إليك ورزق من يزمه إلوفكيك وكوهو على أيديهم وكوكبتك مكونيا ولوات نواسيف بأن تضيفه إليهم وكويجميز إلى رزق كواهو ذممتهم على ذلك كوهو كوكفن يهيفيو لا وتسيء وتنسى المنعم المتفضل ما وصل لفكا منه كتقبنا هيو إليك وكوهو رزق على أيديهم وكوكبتك مكونيا بأن تضيف إليهم كوكويجيميزيا واو هنا وتنسى المنعم نو كم سهاو يلم من يكون عماشا بيننا الله المتفضل من يكون تندى ويما وجواك سبحانه وتعالى وأن تذمهم أي ما لم يؤتك الله أي إذا طلبتم كتاك شيئا كيت فمنعوك أككنيما ذممتهم على ذلك وتوتس وسويه كما تبيني بانا وكتا وتوتس المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنا تركيا واجم صلى الله عليه وسلم كتك حديثه ما ينبغي أن يتكان أن يكون عليه المسلم كوانا مسلم تبيا أن يتكان مسلم كوانا من قوة الثقة كوانا نقفوية كواميني بالله من يزمه ثقة كوامين أنا أثق بك أنا كواميني الثقة هي ما قلناه الآن كواميني من قوة الثقة بالله أو أن نقفوية كواميني من يزمه والتوكل عليه نمتجمي من يزمه سبحانه وتعالى واعتقادنا كيتقيد أن كل شيء كلا كيتو كنا تشتندك تلمنه أو كنا ترزقه وجهك سبحانه وتعالى بتدبيره نكوكوين لشكواك الله سبحانه وتعالى ومشيئته نكو متاكوا ياك من يزمه سبحانه وتعالى هنا كيتو كنا تشكوا شكوا نكو متاكوا يا الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الأسباب نكتقمن هي وكون سباب إن شاء الله من يزموها كيبيندا رتب عليها من يزموها ميبانجرية جوا سبب هي نتائجها باتو لك نتيجة نباتو ما النتيجة ما توكيو أو باتو ما النتيجة تزرع يعني تقول أنني حسدت نميفونا washafaa vizuri natija ni matokeo na pato asema faadati almatluba minha faadati almatluba minha ukaitekeleza ile sehemu unayotakiwa katika hiyo sababu وإن شاء كتاك منعه زويا من أداء كتكريزة لنتائجها وقصبها ما تقواك وكل ذلك يتراجع يرجع إلى الله ومن يزمه فهو المحمود ومن يزمه أنه من يكسفي ونكشكري على السراء ونعمة نراحة والضراء إنك ومضارة ومسكين السراء هي الصحة والقوة والمال والعلم للسراء يوت يلي ما زوري أنا أتوبى من يزيمه سبحانه وتعالى يوت يتكواني سراء يلي ما باع من يزيمه ميتوكينغانا ينايتو الضراء ugonjwa, ufakiri, ujinga, ujangiri, yote hayo ni katika zile dharra. Asema wa shiddati na shidda na taabu, warraha na raha, arraha uraha. Takula anta fi raha, anta fi raha, alhamdulillah, yu katika raha na ni'ma leo wahadha huwa kamalu liyakini, hii ndiyo ukamilifu wa yakini. Wa ama man taallaka kalbuhu bin nasi, ama yule ambako moyo wake umefungamana na watu, taallaka bimaana irtabata, irtabata moyo wake umefungamana na watu, wa mala na akaegemea, mahala asbab pamoja na sababu, fa inna la shay'an, akiwa atapata kitu min alkhair khair, ala aidi an-nas, kwa kupitia mikono ya watu, madahu bana wasifu, hao bana ni kadha, hao ni kadha. Wa in lam yanal, akiwa hakupata muradahu, matakwa yake, dhammahum, huwatusi, walamahum, na huwalaumu, fahadha قد ضعف يقينه, هو يقين يقين ضعف سانا, واختل توكله على الله, نيمي بنغوا كل كتجميع كواك من يزمو, اختل بعنى نقص, نقص اختل نقص. ثم ختم صلى الله عليه وسلم كشاء كما لزيام تومي صلى الله عليه وسلم الحديثة bima yuakidhu, kwa kitu inautilia nguvu, yuqawi, yuakidhu maana yuqawi, bima yuqawi, wa yuwaddihu, wa yubayinu ma qarrarahu, kile alichokithibitisha Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam fi awali, mwanzo wa hadithi, bi anna al-ata, kwamba pato, wal maana na kuzuia, yajiriani ya pita zote mbili, bi amri Allahi, kwa amri ya Mwenyezi Mungu, bijiriani yapatikana, bi amri Allahi, kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Safahamu, wa hasbi hikmatihi, na kulingana hikma yake Mwenyezi Mungu, wala yarji'ani, hazirije ila hirsi al-abdi, pupa ya mja au karahati au uchukivu wake, kwamba apenda anapata, chukia hapati. Ni maana yake sha ما يستفاد من الحديث, أسمى أن فيه بانكت كهي حديث وجوب ولزمة وتعلق القلب كفنغمانا مويو بالله لم يزمه لازمة, لازمة يتعلق, يجب أن يلزم أن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى في جلب المنفعة كتك كولتا منفع ودفع المضر كتك كزوية مضار موقو تقبنا نيزمه سبحانه وتعالى وخوفينكم وقوبة وخشيته وحده بكياك. أسيما عدم الالتفات نكو تزنقك إلى الخلق وانقالي في يوم به بمدح, بمدح كوكواسيف au dhammin, kwa kwa tusi, ala ma yahsul, kwa yale yanayopatikana, min al-i'tai, ya kupeana, wal man'i, na kuzuia, itakana hivi ni makosa kabisa. Anayekupa ni Mungu na anayekunyima ni Mungu, na kila siku utasema Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dhal jaddi minka الجد. هذا الكلام من هاي كل شيء وإسلام وسيما, لكن معنى يكن غائب عن أذهاني, معنى يكن يكسكان كبساكة أكيري زاه وإذا كان لا لمك وجام مباركوان halimiliki binadamu ila nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb. Faida ya kwanza, wujubu tawakkul ala Allah, ni wajib tumtegemee nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa khashiyatukum, na kumwogopa. Wa talabir rizqi minhu, na kutaka riziki kutokana naye. Ya Allah turuzuku. Taka turuzuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thaniyan, ithbatul qad qada'i wal qadar, kuthibitisha kuna hukmu na kuna qadar. Kuna hukmu na kuna qadar. Shapita hukmu na qadar pia imepita, ambapo tumesema qadar nini? Hukmu Allahi wa kitabatu likulli ma yaqa fi hadha al-kawni min bidayati khalqihi ila intihai al-alam. Kale vizuri sana. Hiyo ni qadar. Wa huwa min taqdiri Allah. Wa huwa kama kala Imam Ahmad, القدر قوة الله. القدر قوة الله. قدرنا ننقوف يا الله قدر. طيب إلى حديث بانمانين لنياكت ك سنن بربهاري يا ثم يسمى إذا ذكر القدر فأمسكوا. Kitajwa qadar, nyamazeni, tushike adabu. Tayeb. Tatu, adamu al-i'timadi ala sabab, haitakikani mtu ategemeni sabab. Kama sikutoka singeruzukiwa, lakini nimetoka nimeruzukiwa, si sababu. Lakini razaq hakikatan ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Sababu yatakana, لأننا نقول التوكل على الله واتي بالأسباب. تجمع من يزمن ولا فنجونا سببين توكا كتبه هو كبعين وتبتام توكا بما نشكيه روني موجا ما تاتوي بتشيني من بيت بس كنا ما تفزيه نهيو شفام زول كويبو كتو تجمع سبب تجمع سبب دائم تجمع مسبب بينان لله سبحانه وتعالى. طيب تقديم رضا الله على رضا المخلوق كتانغولي زراضيا مجزم كوليكو راضيا يفيون به دائما نفتك أتانغولي زي راضيا الله ولا أسي تانغولي زي راضي يفيون به. نعم. عن عائشة رضي الله عنها حديث بكر وانا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من التمس رضا الله من طلب التمس بعد الطلب من يكتاك رضي من يزمون بسخط الناس وحسير يوات رضي الله عنه من يزمون أتمرذي وأرضى عنه الناس ناتواردي شوات وتقمنا يه ومن التمس رضا الناس لما نكتفوت راضي زواك بسخط الله وحسير يا الله سخط الله عليه من يزمك تمكسركيا وأسخط عليه الناس وتوكسركيا وتوت. حديث قتاري. من التمس من يكتفوت من طلب التمس بعنى الطلب نقول لك اذهب والتمس فلوسا التمس ثيابا التمس طعاما التمس بعنا طلبا التمس بعنا طلبا التمس اذهب والتمس علما أسمى من التمس من يكتفوت رضا الله رضي من يزمون بسخط الناس وحسير واته رضي الله عنه من يزمون أتمرذيا وأرضى عنه الناس أتمرذيشا أتوارذيشا وتقمني واته ومن التسم ومن التمس رضا الله رضا الناس نيوت أن يتفوت راضي أوات بسخط الله وحسير من يزمون سخط الله عليه من يزمون وتمكسركيا وأسقط عليه الناس ناتا وكسركيا دوياك وتوت تفني وتوت ومكسركيا وتوت ومكسركيا من التبس رضا الناس من يكتفتر هذه آوات بسخط الله كواسير من يزمه سخط الله عليه كتفايا من يزمه أتم تكيا وأسخط عليه الناس نتفنى وتوتهم تكيا. رواه ابن حبان في صحيحه. سمع ابن حبان رحمه الله سمع قبا حديث صحيح حديثيو ني صحيح. أخرجه ابن حبان كما في موارد ضمآن والترمذي وتوينا بقي حديث. التمس بعنا الطلب هنا أم تفوت دول الصحابة متمية كما بيا ألو تكوى كما التمس ولو خاتما من حديث تفوت كما حتى بيت يا شوما ويفني مهاري يوم تتوكيك يتكا بمرمك بوري بوري تويف بيبال itaje hizikani kutokomeza kwa sababu alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta mwanamke yasema ya rasulullah wahabtu nafsi lak ni mimi nimejipa nafsi yangu wewe nimejitolea kwa hivyo huyu ni hiba na mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia kama yule yomoa bila mahari kuna mahari wala hakuna wali takuwa ana mahari ana shafam leisa lahu leisa laha mahari tumeka mangalia ule manamke na ndio sunna mtu akiposa angalia kalia ule mtu akike pangine kiweti pangine jicho moja halioni pangine guu moja mfupi hatari amwangalie ndio tume sallallahu alaihi wasallam asema la'allaha yudamu almahabba bainakuma huenda kule kuonana ikawa sababu ya kudumu ile mahaba kati ya mume na mke sasa itakuwa ni afanye nini tume sallallahu alaihi wasallam akambe mimi ule mwanamke hakumpendeza ile mwangalia lakini hakumpendeza akanyamaza ule bwana alikuwa yuko pale amehisi kwamba mtume hamtaki huyu na yeye ni bachela hana mke ya rasula nioze mimi jamaa atakunyaka juujuu nioze mimi ya rasula mtume akaambia alaka ma tutiha una kitu chochote cha kumpa huyu asema izari hadha kiko changu hiki kiko changu ntampa na wewe utafanya nini atajua mwenyewe namna ya kubambanya sasa kiko atatoa sema kwa sababu kutaka nini kuoa atakuoa bwana mtume akaambia basi iltamisu akaambia idhhab ila qaumika التمس ولو حاتا ولا خاتما ولو خاتما من حديد لنكو جمازاك كتفوت هما حتى كما بيت يشوما تفينين نمهاري أنان نهويوم شوت وكيك لازم تفتكيت يانداي سوين مكونو ميتوبو كوات وكواتكا واتكا متتواو نهرفتين وكسمو من كتابا نكون يومزا تفهمين وزور طيب التمس بمعنى اطلب طيب معنى التمس الطلبة المعنى الإجمالي لحديث يبين صلى الله عليه وسلم تم أنا وك واهزي الطريق الذي انجيه بيقوان با يحصل إن يبتك نبيك وانجيه رضا الله رضي من يزمون بين الشيام تونس الراس ورضا الناس إن رضي واتو بلا بلا نجيا أمبايو يبتكان كواي ورضي من يزمون رضي واتو والطريق الذي يحصل به سخط الله نجيا أمبايو قوام با إن يبتكان كواي حسير يا الله حسير يا الله وسخط الناس إن حسير واتو وذلك هي أن الناس قموات لقصور معرفتهم كوفوب ومعرفاهم بالعواقب مشواهم هوانا نانا نجيوا مشواك يكون وإلمو يتو نفوبي كبسة نمعرف يتو نكوبة مشو كبسة نفوبي نانيمو يا مشو كبسة بالعواقب كجوا مشو يتو سيسا أتوز كجوا وغلبت المؤثرات عليه نكغلبيوا نكزيديوا نمامبو يكواثيري من أدام زيديوا نمامبو يكواثيري من أدام قد تتعارض رغبتهم هندا زكابينغانا مابينزي ياو مع ما شرعه الله فوجنا كلا الجفيك منيزمو كمان الشريعة مما فيه سلاحهم مما فيهم صلاحهم ميونغوني ما مابا باكوان بامونا دانيك اتنجيفواو عاجلا حركة هابا دنياني واجلا نا kwa kuakhirika kwa muda mrefu ajili muda mtaakhir haijulikani wa huna yatamayazu kuanzia hapa itatengeka na itatofautiana mawqifu almu'min sahih aliman msimama wa mu'min ambaye kwamba ni sahihi imani yake min mawqifu almuzazaa aliman kutokana na yule mtu ambaye kwamba imani yake yateteleka هاي منياكي يتتلك فالمؤمن يؤثر رضا الله مؤمن يفضل شنين رضي من يزمو على رضا الناس كلك رضيوات فيستمر وتندريا مع شرع الله بوجهنا شريع من يزمو إلا نعم فيستمر مع شرع الله أتندريا شريع من يزمو لا تأخذه حيث أمبات يهي في الله وجل يمجزمه لومة لائم يعني لوامة يوينيك لوم مدام يعني فنجل لجابك وجل يا الله حاوقو في لوامة من يقولون فيتولاه الله بنصره منجزمه سبحانه وتعالى أتنبع لنزواك يتولاه بعنى يعطيه ويرضى عليه بنسره وكم نصر متومة لأن وكيه قد اتقى الله ممتم يزمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا مزعزع الإيمان إيمان يكي متكسوة ويممتم بقوام مزعزع الإيمان إيمان يكي متكسوة كبسة يؤثر رضا الناس أنا فضلش راضي أواته على رضا الله كلكو راضي من يزمه فيحقق لهم مطلبهم حتى واتمزيا ما تاكوا ياو وإن كان مخالفا لما شرعه الله حتى كما هيدو جامبو أمبالو نلتمزا ما تاكوا ياو لنكوين دا كنيومنا شريع يا الله هذا في الحقيقة قد خالف الناس كي كويري كويري هويو أمي خالفوا واتو ولم يخف الله كموغوبا من يزمو سبحانه وتعالى وسينعكس عليه مراده نيتمغوكا يي ما تاكو yake فينقلب حامده يتغوكا يله ونيه كمسيفو na kumshukuru fi nasi watu dhaman ndo wenye kuatusi shageuka walan yughnu anhu wala tunfalish shot kutokana min Allah kumnyizimu shay'an chot fadarra nafsuhu akaydhuru nafsiyah وضر من أراد نفعه نك أكذور يلعن بكم ألوتك أبتما منفع منفيا طيب فحقق لهم مطلوبهم أكواتمزيين ما تاكوا ياه وإن كان مخالفا حتى كما يكون كنيوم لما شرعه الله kitu ambacho amekiweka kama sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hadha fil haqiqat nahidi katika ukweli qad khafa an-nasa huyo ameogopa watu wana miaka filaha kumogopa Mwenyezi Mungu wasayanakisu alayhi muradu na itamjilia kinyume matakwa yake fayanqalibu hamidu atageuka yule mwenye kumsifu fi nas katika watu dhamani mwenye kuwatu ولن يقنع عنه من الله شيئا ولا هتفاليا وتقبانا من يزمه جوت فضر نفسه وكيدر نفسياك وضر من أراد نفعهم نتضور إليه أن بيقوا من يزمون ومتاكا من فياه فيلي فيلي. طيب فضر نفسه وضر من أراد نفعهم بمعصية ومعصية الله معاصي من يزمون سبحانه وتعالى. طيب مناسبة الحديث للبعث nini mafungamano ya hadithi yetu ya leo na mlango huu hadithi yetu anna fihi wujuba khashyati llahi wa taqdimi ridahu ala ridha almakhluq kuna katika hadithi hii uwajibu ulazimisha ulazima wa khashyati llahi kumwogopa Mwenyezi Mungu wa taqdimihi na kuitanguliza ridahu radhi Allah ala ridha almakhluq kuliko radhiya viumbe radhi ya Mwenyezi Mungu itangulizwa kuliko radhi ya viumbe. Bayanu bidi bayanu ukubati kuweka wazi mateso na adhabu man athara lila Allah yule alifadhilisha radhi ya watu ala ridha Allah kuliko radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khatari. Tatu ujubu tawakkuli ala Allah ni wajibu kumtegemea Mwenyezi Mungu wal'itimadi alayhi na kumwegemea ni wajibu ni wajibu. Bayanu ma fi taqdimi ridha Allah kuweka wazi katika yale bayanu ma fi taqdimi kuweka wazi yanayopatikana katika kuitanguliza ridha Allah radhi ya Mwenyezi Mungu min al-awaqib mwisho al-hamida nzuri mwisho mzuri awaqib alhamida ni mwisho mzuri. Wama fi taqdimi ridha annas na madhara inayopatikana wakati unapotanguliza radhi ya watu ala ridha Allah kuliko radhi ya Mwenyezi Mungu min alawaqib as-sayyi'a mwisho mbaya mwisho mbaya awaqib ni mwisho akhir. Tano anna quluba al-ibadi bi idillahi subhanahu wa ta'ala nyoyo za waja ziko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala anachezea hivi asema Mwenyezi Mungu ameweka mtume asema kwa Mwenyezi Mungu ameweka moyo wa kila mmoja katika sisi baina ya vidole vyake yukalibuhu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala lidhalik inatakana tuombe sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aithibitishe nyoyo ya kila mmoja katika sisi katika dini yake subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.